اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائف منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن لازلنا نتحدث أيها الإخوة عن المهاجرين والأنصار صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث كان البارحة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فتى الكهول الذي رزق لسانا سؤولا وقلبا عقولا، وأكرمه الله تعالى بالعلم الكبير حتى صار حبر هذه الأمة، عالم هذه الأمة. يقول سيدنا عبد الله بن عباس: هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء ذات مرة، فما أسرع ما أن أعددت له الماء فسر بما صنعت. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتوضأ فبادر إلى خدمته صلى الله عليه وسلم وجاءه بالماء، ولما هم بالصلاة أشار إلي أن أقف بإزائه. إحنا إذا كنا عم نصلي، إذا كنا جماعة كثر يصلي الإمام في صف منفرد ونحن وراءه بصف، إذا كانوا خمسة عم بيصلوا الإمام يقف بصف والأربعة بصف، وإذا اثنين عم بيصلوا الإمام بصف وراءه اثنين بصف جديد. أما إذا كان واحد عم بيصلي مع الإمام، أين يصلي؟ نقول نحن يصلي مجانحة، يعني يصلي على يمينه مباشرة بحيث يقف عند عقبي قدميه، يعني تقريبا ملاصقه بس وراءه نصف خطوة. يعني قال: لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة أشار إلي أن أقف بإزائه، أنه قرب لجنبي مجانحة. قال: فوقفت خلفه، فلما انتهت الصلاة مال علي وقال: ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله؟ قلت: أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله. أنا بدي وقف هيك موازي لإلك، أنت أكبر يا رسول الله وأعز عندي من أن أقف أمامك أو قربك. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم آته الحكمة. كان هذا الولد الذي قال هذا الكلام هو سيدنا عبد الله بن عباس، كان يعني قريب عمره 12 سنة. وإذا الله عز وجل أعطى إنسانا أدبا وأعطى إنسانا حكمة وأعطى إنسانا حسن تصرف رفعه مكانا عليا. وما أجمل يا أيها الإخوة أن نؤدب أولادنا خاصة في هذه الأيام. تجد أحيانا الأب يعطي ولده ما يشاء، ما يشاء الولد. تجد الأم تعطي ابنتها ما شاءت، فينشأ الابن وتنشأ البنت على اتباع هوى النفس، ويكونون بعيدين عن الأدب، لأن الأدب يطلب من النفس أن تقبض وأن تحصر. فإذا أنت ربيت نفس ولدك على إعطائه ما شاء بحجة أنه اخطي بل ما يشتهي، صار ابنك بطريقة ما صار أدبه قليلا. كان آباؤنا وأجدادنا تربيتهم للأولاد أفضل بكثير من تربية هذه الأيام. ما كان ولد يعني يجلس مادا قدميه أمام رجل كبير، ما كان ولد إذا رأى رجلا كبيرا يحمل أمتعة إلا ويذهب إليه ليساعده، ما كان ولد يتكلم بصوت عال أمام والده. الآن تجد الولد يصرخ، يمد رجليه، لا يحترم الكبار، لا يعتني بالصغار، يعني كأن الآداب قلت. لذلك نحن بحاجة إلى أن ندعم هذه الآداب لأن الأدب يرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك. الأدب يرفعك، وقلة الأدب والعياذ بالله تعالى تهبط بالإنسان. مرة زار هارون الرشيد أو خليفة آخر زار بيت رجل من رعيته، كان هذا الرجل فقيرا وكان مريضا، فزاره الخليفة في بيته. قال فرأى ابنه في البيت، فأراد الخليفة أن يمازح الولد، فقال له يا غلام داركم أحسن أو دار الخليفة؟ أنو أجمل؟ أنو أفضل؟ أنو أحسن؟ أنو أكرم؟ بيت كلما بيت الخليفة، يعني بيتي بيته. ألا أنت لو قال لك شي خليفة هذا الكلام، شي أمير من الأمراء، شي وزير من الوزراء، بيتنا أحسن أو بيتكم؟ ماذا تقول؟ إذا قلت بيتنا يعني هذا فيه تنقيص لبيت الخليفة، وإذا قلت بيت الخليفة هذا فيه يعني استهانة بنعمة الله عليك وتصغير لشأنك، ماذا ستقول؟ قال الغلام بيتنا يا أمير المؤمنين وأنت فيه أحسن، بيتنا وأنت فيه أحسن. قال فالخليفة أقسم ألا يخرج من البيت حتى يذر على رأس هذا الغلام 100,000 دينار. من كلمة، في كلمة ترفع وفي كلمة تهبط، إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى. الأولى يرفع بها والثانية يهبط بها. فقال ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله؟ قلت أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم آته الحكمة. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتيه الحكمة. قال ومرة كان زيد بن ثابت رضي الله عنه كاتب القرآن الكريم، قال كان يمشي على راحلة، راكب راحل يمشي بها في المدينة المنورة، فجاء عبد الله بن عباس وأمسك بزمام الناقة وصار يقودها. العادة أن الذي يمسك بزمام الناقة وسيد الناقة راكب عليها يكون هذا خادما أو عبدا. فقال له سيدنا زيد وهو العالم الكبير، قال دع عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه يا عبد الله ابن عباس معلش انا اقود الناقة، انت دع عنك هذا الامر اكراما له. فقال سيدنا عبد الله ابن عباس لا لا، بدي انا قد لك الناقة، هكذا امرنا ان نكرم علماءنا. إذا في عالم لازم نكرمه، وإذا أنت كرمت العالم كرمت العلم. لما منكرم أستاذ المدرسة منكون عم نشجع أولادنا على على التربية والتعليم، ولما منهين أستاذ المدرسة منعلم أولادنا بطريقة غير مباشرة إهانة العلم. لما منكرم الشيخ منكون عم نكرم الدين، ولما منهين الشيخ منكون بطريقة ما عم نخفف من قيمة الدين في عيون الناس. لما منكرم الراقصة منكون عم نشجع على الرقص في المجتمع، ولما نتركها في مكانتها التي تستحقها منكون عم نشجع الأخلاق في المجتمع. أما إذا تحول اللاعبون والراقصون إلى قمم المجتمع، معناته بعد فترة منلاقي السوبر ستار عم تنتشر، والستار أكاديمي متوفرة، والأولاد اللي بدون يشاركوا بالغناء وبالرقص يعدون بمئات الآلاف. فسيدنا عبد الله بن عباس قال لسيدنا زيد هكذا أمرنا أن نكرم علماءنا، أنا بدي أشتغل معك كما يشتغل العبد مع سيده. الآن سيدنا عبد الله بن عباس له مكانة كمان، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعالم هذه الأمة. قال فقال له زيد أرني يدك يا ابن عم رسول الله، فرجيني إيدك كأنه في شيء. قال فبسط عبد الله يده فقبل سيدنا زيد يد سيدنا عبد الله وقال هكذا أمرنا أن نكرم أهل بيت رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنت من آل البيت هيك بدنا نكرم آل البيت. هكذا الصحابة يا أيها الإخوة كانوا مع بعضهم البعض في أدبهم وفي احترامهم وفي رعاية بعضهم لبعض، يحترم أحدهم الآخر ويعين الواحد منهم أخاه. هذا الأدب مع العلماء من سيدنا عبد الله بن عباس، وهذا الاجتهاد في العلم جعله عالما من كبار علماء المسلمين. يقول أحد الصحابة لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش افتخرت به لكان لهم مفخرة. قال أنا شاهدت جلسة من جلسات عبد الله بن عباس يحق لكل قريش أن تفتخر بهذه الجلسة. فلقد رأيت الناس اجتمعوا في الطرق المؤدية إلى بيته حتى ضاقت بهم وسدوها في وجوه الناس، اجتمعوا اجتماعا كبيرا. فدخلت عليه وأخبرته باحتشاد الناس على بابه فقال ضع لي وضوءا، فتوضأ وجلس، ثم قال اخرج وقل لهم من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه وأكثر. ثم قال لهم افسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا. ثم قال لي اخرج فقل من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل. فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم. ثم قال افسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا. ثم قال لي اخرج فقل من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل. نفس الشيء، دخلوا سألوه أجابهم ثم خرجوا. ثم قال لي اخرج فقل من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل، يعني المواريث. نفس الشيء، دخلوا سألوا ثم خرجوا. ثم قال لي اخرج فقل من أراد أن يسأل عن العربية والشعر وعن كلام العرب فليدخل. قال فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. يقول راوي الخبر فلو أن قريشا فخرت بذلك لكان ذلك فخرا لها. يعني ما هذا العلم الكبير اللي عند سيدنا عبد الله بن عباس، عالم بالقرآن، عالم بالتفسير، عالم بالحلال والحرام، عالم بالفرائض، عالم باللغة العربية. هذا الكلام لا يأتي من شيء بالمجان. سبق معنا في درس البارحة كيف كان يقف على أبواب الصحابة لأجل أن يتعلم منهم الحديث. العلم إذا أعطيته الكثير أعطاك الكثير، وإذا بقيت تحضر دروس على التيسير تبقى في جهل. سيدنا عمر بن الخطاب يقول إن الرجل ليشيب عارضاه وما صلى لله تعالى صلاة، يعني صلاة صحيحة، مع أنه صار عمره 50 سنة لسه صلاته مراكزة. سألني أخ عمره 60 سنة، قال لي هلأ إذا واحد بده يصوم رمضان لازم يمسك عند أول الأذان لما عند آخر الأذان، يعني لازم يمتنع عن الطعام على السحور عند أول الأذان لما عند آخر الأذان. قلت له لا طبعا عند أول الأذان. قال لي أنا صلي شي 50 سنة بمسك عند آخر الأذان، فما رأيكم بهذا المسلم؟ سألني أخ آخر قال هو عنده قطع أراضي كثيرة، أراضي عنده كثير، حتى أنه لا يستطيع أن يحصي عددها. صحيح هدول الأراضي عليهم زكاة؟ لما الزكاة بس عن المصاري اللي بالجيبة؟ قلت له لا طبعا عليهم زكاة. قال لي أنا من وقت ما عندي هالأراضي إلى الآن ما عم زكي عليهم. ما رأيكم بهذا المسلم؟ وأعجب منهما أن مسلما له رتبة علمية لا بأس بها يسألني سؤالا يعني أكاد لا أصدق أنه يسأل. قال أستاذ صحيح تصح صلاة بغير وضوء؟ قلت له طبعا لا. قال لي في إلي قريب أحيانا بيصلي بدون وضوء، المهم بس الواحد يغسل إيديه. ولا تحسبوا أن هذا السائل يعني يهوديا أو مسيحيا، هو مسلم. الجهل بالدين يقلل من قيمتك، والعلم بالدين يرفع من قيمتك. الجهل بالدين يوقعك في الحرام. عدد من المسلمين يتعاملون مع البنوك الربوية بعدين بيقول لك ليش الفائدة حرام؟ فائدة هي مو ربا، اسمها فائدة أصلا. عدد من المسلمين يشربون الحرام، يشرب بيرة بيقول لك البيرة مو حرام، الخمر حرام، هي مو خمر هي بيرة، هذه هي الخمر هذه خمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليشربن أناس من أمة الخمرة يسمونها بغير أسمائها، يعني هلأ إذا تغير الاسم الحقيقة وحده. الجهل بالدين يوقعك بالحرام من حيث تدري ومن حيث لا تدري. لذلك يا أيها الإخوة النتيجة العملية لرمضان ذكرنا هذا البارحة أن يحافظ أحدنا على مجلس علم في كل أسبوع على أقل تقدير. قال كان سيدنا عبد الله بن عباس يعظ الناس، فكان من مواعظه يا صاحب الذنب لا تأمن عاقبة ذنبك، واعلم أن ما يتبع الذنب أعظم من الذنب نفسه. لا تفكر إذا الله عز وجل ما عم بيعاقبك معناته أمورك ماشية، لا، بس الله عز وجل يمهل ولا يهمل، ويمكرون ويمكر الله. يا صاحب الذنب فبسرعة توب حتى الله عز وجل لا يؤاخذك، أما إذا ما تبت فأمرك في خطر. يا صاحب الذنب لا تأمن عاقبة ذنبك، واعلم أن ما يتبع الذنب أعظم من الذنب نفسه، فإن عدم استحيائك ممن على يمينك وشمالك وأنت تقترف الذنب لا يقل عن الذنب. يعني أنت بتستحي من الناس، إذا شافك واحد حاطت السيجارة بتمك بتقيمة، طيب ما استحيت من الملائكة؟ إذا رأك إنسان عم ترتكب الذنب تستحي، طفل صغير إذا رأك تستحي، طيب الملائكة اللي على اليمين والشمال؟ قال إن عدم استحيائك ممن هم على يمينك وشمالك وأنت تقترف الذنب لا يقل عن الذنب، وإن ضحكك عند الذنب وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. أم تذنب وتضحك، الله يجيرك ما الله يخسف فيك الأرض، الله يجير ما الله عز وجل يهلكنا بسببك، لأنك تضحك وأنت تخالف رب العالمين. وإن فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وإن حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. يعني بالعيد بده يروح السينما، إذا راح عليه الفيلم بيزعل، هذا الزعل على فوات المعصية. يعني بالسينما شو موجود؟ بالسينما مشايخ، في ذكر الله بالسينما، في عبادة، في تعليم لبر الوالدين، لما في صور ماجنة وفي مواقف يندى لها الجبين وفي فحشاء. بعد هيك إذا فات عليه الذهاب إلى السينما يحزن يندم، قال إن حزنك على فوات الذنب أعظم من الذنب. وإن خوفك من الريح إذا حركت سترك وأنت ترتكب الذنب، مع كونك لا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك، أعظم من الذنب. إذا الريح حركت الجلالة بتخاف، طيب بس الله شايفك ما عم بيصير معك شيء؟ قال هذا الاستخفاف بحضرة الله أعظم من الذنب. يا صاحب الذنب، أتدري ما كان ذنب أيوب عليه السلام حين ابتلاه الله عز وجل بجسده وماله؟ شو مساوي سيدنا أيوب؟ شوف حالك هلأ، قارن، هو فعل هذا الذنب فابتلاه الله بجسده وماله، دير بالك إذا أنت معناته عم تعمل شيء أكبر. قال إنما كان ذنبه أنه استعان به مسكين ليدفع عنه الظلم فلم يعنه. أم الله عز وجل ابتلاه بجسده وماله، بقى ما بالكم إذا واحد هو عم يظلم العباد؟ ما بالكم إذا واحد متعدي على أخوه بالإرث؟ ما بالكم إذا واحد يؤذي جيرانه؟ ما بالكم إذا إنسان يغش المسلمين؟ ما بالكم إذا موظف ما بيمشي المعاملة ليرتشي؟ ما بالكم إذا زوجة لا تطيع زوجها؟ ما بالكم إذا ابن يعق والده؟ ما بالكم إذا امرأة سافرة لا تحتجب عن أنظار رجال المسلمين؟ فعل أيوب هذا الذنب، قال فابتلاه الله بجسده وماله. قال ومرة صلى سيدنا عبد الله بن عباس في الليل وكان في سفر، يقول أحد أصحابه فرأيته يقرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، فظل يكررها ويبكي حتى طلع عليه الفجر رضي الله عنه. عمر سيدنا عبد الله بن عباس 71 سنة، عاش فيها يملأ هذه الدنيا بعلمه، ولا زالت أحاديث سيدنا عبد الله بن عباس التي بلغنا إياها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلى على المنابر وتقرأ في مجالس العلم وفي الدروس. نسأل الله عز وجل أن يعلي مقام سيدنا عبد الله بن عباس عنده، وأن يرضى عليه وعن سائر صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا على آثارهم نمشي. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.